الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان من الكلام في الهجرة النظر في أسبابها، أو في شيء من أسباب أو من الأسباب التي دعت المؤمنين الأولين إلى أن يهاجروا في سبيل الله سبحانه وتعالى، يعني أن يتركوا أموالهم وأولادهم ونساءهم وأرضهم وديارهم لله تعالى. إن شيئا من ذلك لثقيل على النفس لا شك، وما يفعله إلا أولئك الذين فعلوا، ومن سار على دربهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. وكان السبب الأول الذي نشير إليه هذه الخطوة هو قضية الدنيا في قلوبهم، والتي نسميها بمعنى آخر الزهد في الدنيا، أو بمعنى أدق الرغبة فيما عند الله تعالى. لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لهؤلاء التابعين من السلف الصالحين: أنتم أكثر صلاة وصوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا أفضل منكم، كانوا أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا. وتلك هي القضية التي منها انطلق هؤلاء مجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى، انطلقوا تاركين أموالهم وأولادهم كما ذكرنا لله تعالى. ولذلك كان هذا الخطاب اليوم، وهو خطاب الزهد في الدنيا، وأنه لا يستطيع عمل الآخرة من كان يريد الدنيا والآخرة، أو كانت الدنيا والآخرة في قلبه معا، وإنما كانت الآخرة في قلبه، فإنه حينئذ يعطى تلك الدنيا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، أو ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. لم يخش عليهم ذلك، وإنما خشي عليهم أن تفتح عليهم الدنيا، أو بمعنى أدق أن تفتح عليهم الدنيا فيسيروا فيها، أو أن يقبل على الدنيا وتكون سببا لانشغالهم عن الآخرة أو انشغالهم عن الله تعالى. وبالتالي لو اجتمعت هذه الدنيا التي تشغلهم عن الله تعالى مع الآخرة في قلوبهم ما استقام لهم طريقهم إلى الله تعالى، وما استطاعوا بهذا السبيل أن يسيروا إليه. لذلك قال تعالى: ومن كان يريد الآخرة، من كان يريد الدنيا، الله تعالى عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من أراد الآخرة كانت نيته الآخرة، ولم تقف النية عند هذا الحد، بل وسعى لها سعيها، ولم يقل وسعى لها وهو مؤمن، لا، قال وسعى لها سعيها، يعني لا سعى لها سعي الآخرة، السعي المشكور، السعي الجميل، السعي القوي، السعي الذي يكون سببا لأن تكون له هذه الدرجة عند الله تعالى، وليكون هذا السعي هو السعي المشكور عند الله تعالى، إذ ليس كل سعي من سعي الناس يكون مشكورا عند الله تعالى، أو كل سعي له شكره عند الله تعالى إن أراد به المولى سبحانه وتعالى. وكان هذا السعي على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذل في هذا السعي أقصى جهد ممكن، لأنك عندما تنظر فتقول لا سعى إلى الدنيا بهذا السعي، سعى إلى الآخرة بهذا السعي الضعيف، ترى يكون مشكورا؟ أو سعى لها وهو متردد، أو سعى لها يوما وتركها يوما، أو سعى لها وعندما تعترضه الدنيا يقدم الدنيا عليها، أو سعى لها ثم عرضت له الدنيا فإذا به يحاول أن ينشغل بالاثنين معا، هذا الانشغال الذي يضيع عليه الآخرة، أو الذي يمنعه من السير المشكور عند الله تعالى. المهم، هذه المسألة هي التي جعلتهم يضعون ما عند الله، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه صلوات الله وسلامه عليه في قوله سبحانه وتعالى عندما خير أزواجه: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. وقال إذا أراد يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا: إن كنتن تردن الدنيا، الحياة الدنيا وزينتها، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. لا فصل في هذه المسألة. أرادوا الدنيا والبهجة والزينة والمناظر، وأن يعيشوا كما يعيش بقية الناس في هذه البهجة والنضرة، أو هذه الدنيا التي كانت أيامها ليست دنيا على الحال الذي نعهده اليوم. مهما كانت هذه الدنيا لا تكون دنيا على ذلك المستوى الذي يعيشه الناس اليوم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآخرة تقول السيدة عائشة: ما شبع آل محمد من خبز شعير قط، أو بر قط، من خبز بر قط بعد هجرته إلى المدينة يومين متتابعين حتى لقي الله تعالى. ونعود إلى بداية الكلام الذي يؤكد هذا المعنى في آيات الله تعالى، إذ حديث النبي الذي كنا سنشير إليه هو قوله صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما أيدي الناس، فيما في أيدي الناس يحبك الناس. لذلك كان هذا المدخل من مداخل الهجرة، لا يستطيع أحد أن يقوم لله وأن يهجر نفسه وماله وولده لله، أو أن يقوم مجاهدا أن يترك ذلك كله إلا أن يقدم ما عند الله، إلا أن تكون رغبته الآخرة لا تكون رغبته الدنيا أو عين في الدنيا وعين في الآخرة. ونسمع هذا الكلام لأنه يبين كيف تتحقق هذه المسألة، وكيف نعرف الزهد تعريفا قريبا مما عرفه أهل العلم، ليكون هذا المعنى الذي كان فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نود أن يكون هذا الحال على أقل تقدير في أفكار الناس وذهنهم، حتى يعلموا ما هم فيه أو ما نحن فيه وسبب، ويعلموا سبب التأخر، ويعلموا كذلك كيف يجاهدون أنفسهم لله تعالى ليسيروا على هذا الحال الحسن، حينئذ تتحقق لهم الآخرة، بمعنى يتحقق لهم نصر الله تعالى ورفعته وتمكينه لدينه سبحانه وتعالى، كما مكن أولئك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا استخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. المولى سبحانه وتعالى بيّن ذلك فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وانظر إلى هذا المعنى في سياقه، حيث يقول سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. وكأنه يقول إن المنع من هذا التزكي وهذا الفلاح هو إيثار الدنيا، قد أفلح من تزكى، وهي سكة النبي التي تكلمنا عليها في التزكية صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. لذلك المولى يقول هذه التزكية هي سبب الفلاح، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وهما مرتبطان ببعضهما، ليس مجال الكلام، إنما قد علق هذا الفلاح وتلك التزكية على إيثار الدنيا من عدمها، فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا، كما يقول إن إيثار الحياة الدنيا هو السبب في عدم التزكية. وكلما كان المرء مشغولا بالدنيا أو إرادته الدنيا أو نيته الدنيا أو جزء من نيته الدنيا، كان ذلك مقللا له في قضية التزكية والفلاح، ازداد سيرا إلى الله تعالى في الفلاح في إيثار الآخرة والسعي لها، كان ذلك ظاهرة التزكية ظاهر الفلاح. إذن كلما سار إلى الآخرة كان ذلك سكة الفلاح، يعني إن أثر الآخرة على الدنيا أفلح وتزكى وذكر اسم ربه وسار إليه مطمئنا مستيقنا بما عنده، كما سنذكر هذا المعنى إن شاء الله. بل تؤثرون الحياة الدنيا، يعني بل تمتنعون عن الفلاح والتزكية بإيثار الحياة الدنيا، بل توقفون فلاحكم وتتقللون منه ومن تزكيتكم التي هي سبب ذلك الحال الحسن عند الله تعالى، لأن الله قال: قد أفلح من تزكى. تمنعون ذلك كله عن أنفسكم بإيثار الدنيا. لذلك في قصة قارون قريب من هذا المعنى يقول المولى سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقد بين ذلك المولى سبحانه وتعالى كذلك في قصة الدنيا مع أصحاب النبي في بدر صلى الله عليه وسلم، حيث قال المولى سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرهم في أسرى بدر من المشركين، منهم من ذهب إلى الفداء حتى يأخذوا هذا الفداء ليتقووا به على دين الله تعالى على الجهاد. لم يقولوا ذلك لشيء، إذا بالله تعالى يقول لا، مراد الله تعالى وقصد الشرع شيء آخر، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فبين هذه الحالة أيضا أن إرادة الآخرة هي ما يريد الله تعالى لهم، وسكة الآخرة هي السكة التي شرعها لهم سبحانه وتعالى ليسيروا فيها، حينئذ فإن الله جل وعلا يعطيهم الدنيا التي يسعون فيها. لما قام قائمهم إذن ليدعو إلى الله تعالى في قصة آل فرعون، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه إلى آخر هذه القصة، قال ويا قومي ما لي أدعوكم، ويا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. الآيات مش متصلة ببعضها، المعاني فقط. كان دعاؤه إذن هذه الحياة الدنيا متاع، أي شيء قليل نتمتع به ويزول، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها بناء على هذا الحال، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وكأن دعوة المؤمنين لابد أن تكون على هذا الحال الذي قال هذه الدنيا متاع، وكل موعظة ونصيحة من أحد لأحد ومن واعظ لناس ومن غيره، إنما هذه حياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، إلى آخر هذه المعاني التي بينها المولى سبحانه وتعالى، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بها صحابته رضوان الله تعالى عليهم في إيثار ما عند الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال في الدنيا، يعني عندما مر في السوق، وقد ذكرنا هذا الحديث في الزمان السابق عندما شرحناه في الدنيا، قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق ونحن كنفيه، يعني والصحابة يحيطون به صلى الله عليه وسلم، فمر على جدي ميت أسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتحبون أن يكون لكم هذا بدرهم؟ قالوا لا. قال أتحبون أن يكون لكم هذا؟ قالوا لا، لا نحب ولا بغير درهم. إنه إيه؟ إنه أسك، يعني ميت وأسك، أسك هذا عيب يعني خلقي في الجاد، أذنه صغيرة. قالوا هذا إن كان حيا كان عيبا فيه. قال للدنيا أهون عند الله تعالى، الدنيا هذه التي تنظرون أهون عند الله تعالى أشد هوانا من هوان هذا عندكم، ده الدنيا أهون عند الله تعالى من ذلك عندكم. ويبين حاله في الدنيا الذي كان السبب في أن يكون المرء مجاهدا ومهاجرا ومتعلما ومصليا وذاكرا ويقوم بكل أمور الدين، يقول ذلك مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل في ظل شجرة، أو قال قضى قيلولته في ظل شجرة ثم راح وتركها. ولو كانت هذه الدنيا تساوي شيئا عند الله تعالى ما سقى الكافر منها شربة ماء. كانت تلك المعاني في أصحاب النبي الذين هاجروا صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، فلما تيقنوا ذلك ساروا إلى الله تعالى هذا السير الحسن الذي كان لهم في الأولى والآخرة. والذي نود أن نقوله في هذه المعاني أن نفهم ذلك المعنى في الدنيا حتى يكون المرء على بينة من سيره إلى الله تعالى، وكيف يسير في الدنيا يبتغي الآخرة، وكيف يسير في الدنيا لا للدنيا. يعني عندما عرف بعضهم الزهد، هذا قال هذا الزهد في الدنيا، قال أن تطلب الدنيا للدنيا، أما إن سرت في الدنيا أو طلبت الدنيا للآخرة فليس ذلك ذما، بل هذا هو الزهد. وذلك الزهد ألا يطلب الدنيا للدنيا. المهم ما عرف ابن رجب وغيره من أهل العلم لهذه القضية نقلا عن السلف في تعريف الزهد، نذكر هذه الكلمات ونوضحها شيئا ما، على الله تعالى أن نستكمل هذا الكلام في الوقت هذا القصير. يقول الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله تعالى أوثق منك بما في يدك، هذه الأولى، أن تكون أوثق بما في يد الله بما في يدك، هذه الأولى. وأن يكون حالك في المصيبة كحالك قبل المصيبة، لم يغيره شيء. والثالثة أن يكون مادحك وذامك عندك سواء. هذه الثلاثة، الأولى في الزهد كما أشرنا أن يكون المرء واثقا بما في يد الله، أشد وثوقا بما في يده هو من مال، يعني كأنه يقول إذا لم يكن عندك شيء كما يقول ابن مسعود ما كنت أرجى لرزق الله تعالى إلا أن أصبح فيقول ليس في البيت دقيق، حتى نقرر المعنى في الثقة. قال لا يثق هذه الثقة في الله تعالى إلا أصحاب اليقين في الله جل وعلا، المتيقنون بأن الله جل وعلا يسوق لهم رزقهم ويسوق لهم ما كتب لهم، لا يتأخر عنهم، وإن رزقهم يتبعهم كما يتبعهم أجلهم حتى يدركهم. وهذا اليقين في الله تعالى الذي جعلهم يرضون عن الله تعالى ويرضون بتدبير الله لهم، وجعلهم يخرجون عن التعلق بالمخلوقين وبالمخلوق وبما في أيدي المخلوقين، أنه قد وثق في الله جل وعلا وتيقن فيما عند الله تعالى وتوكل عليه أحسن التوكل. كان ثقته ويقينه في الله جل وعلا أن ما كتب له سيدركه وسيأتيه من رزق وغيره، فلما كان كذلك اطمأن إلى ما عند الله جل وعلا ورضي بتدبير الله له، وخرج قلبه عن التعلق بالمخلوقين، فلم يتعلق بهم لا خوفا ولا رجاء. فلما تخلص قلبه ذلك لله تعالى اطمأن في سيره إلى الله جل وعلا، وكان ما عند الله تعالى خيرا له، وكان إيثاره للآخرة هو حاله الذي سار عليه بتوفيق الله له إلى هذا اليقين والرضا، إلى حسن تدبير الله له، إلى انخلاعه عن تلك الأسباب التي ينظر إليها الناس في كونها تنفع وتضر، أو أنها يرجوها ويخافها أو غير ذلك مما يظن. وأعمال السلف على هذا اليقين كثيرة، حيث ضمن الله رزقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وإن الله يدبر لعبده أفضل مما يدبر العبد لنفسه، ولو كان المرء يعلم ذلك فإذا به في هذا السكون لله تعالى والرضا عن الله تعالى، وكذلك في المسارعة إلى أوامر الله جل وعلا. والأمر الثاني في تعريف هذه المسألة وهو أن يكون قبل المصيبة كما كان بعدها أو بعد كما كان قبلها، نزلت به المصيبة لأنه المتألم للمصيبة يخاف على الدنيا أو يخاف على ما هو فيه، نزلت فيه في مالي في نفسي في ولدي. لذلك يقول اليقين في الله تعالى يهون المصيبات. لذلك كان هذا المعنى من معاني الزهد في الدنيا، لأنه لا تهمه المصيبة ولا تأتي، كما قال تعالى في كما عرفه بعد ذلك بعض العلماء في الزهد أنه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. كأنه يقول الإمام أحمد لما سئل أيكون الرجل زاهدا وعنده مال؟ قال نعم، إذا كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن لنقصانه، أما إن كان شيئا من ذلك فإن قلبه متعلق بالدنيا، تزيد عنده الدنيا فيظن كذا وكذا من البقاء فيها وعدم الخوف من نفادها وعدم الخوف من أن يحدث له كذا وكذا، وتنقص الدنيا يحس أنه سيحدث له كذا ويحدث له كذا وله. كل ذلك شك في هذا اليقين الذي يدل على أنه ليس زهدا في الدنيا، بل هو زهد في الآخرة، زهد في اليقين بالله تعالى والثقة فيما عنده وفي حسن التوكل عليه، وأنه سبحانه وتعالى لا يتخلى عن عباده الذين هم أوليائه وخاصته. لذلك فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يزود الدنيا يعني المؤمن يعني يحجبها عنه كما يزود أحدكم أو كما تزودون عن مريضكم الماء خشية عليه. الله تعالى، هذا حديث صحيح، الله تعالى يعني يمنع أولياءه الدنيا ليس لكونهم غير كرماء عليه، لا، وإنما يحبهم، يمنع الله تعالى الدنيا عما يحبه أو يزود الدنيا عنه كما تزودون عن مريضكم الطعام والشراب خشية عليه. لذلك قال هذا المعنى. المعنى الثالث يعني، وهو أن يكون حامده وذامه سواء، استوى عنده الخلق في الحمد والذم، فخرج من النظر إلى المخلوقين وخرج من محبة الذم، من محبة المدح والذم وما يترتب على ذلك في الدنيا من محبة الرياسة أو الجاه أو الوجاهة عند الناس أو حسن الثناء عندهم، خرج عن ذلك كله لما عند الله تعالى. وإن الزهد في هذه المسألة، مسألة المدح والذم التي هي قضية الرياسة في الدنيا، لا يزهد فيها حتى الأولياء إلا القليل، لأن الزهد في المال يمكن أن يتحقق، أما أن يزهد في الرياسة والمنظرة وأن يثني الناس عليه وأن يتكلموا عليه بخير وأن كذا وكذا، هذه آخر ما يخرج من قلوب المؤمنين من محبة الدنيا والزهد فيها. فإن الزهد في مدح أنفسهم أو ذمها، ذلك هو الزهد على الحقيقة الذي يبين معنى من معاني الزهد في الدنيا، وهو المعنى الأعلى، معنى الإخلاص لله تعالى، إذ لا يكون المؤمن زاهدا فيها إلا أن يكون مخلصا لله تعالى، لأنه إذا التفت إلى غير الله جل وعلا دل على عدم الزهد، دل على تعلقه بغير الله، بالناس، بالزائل، بالمال، بالجاه، بالسلطان، بشهوات الدنيا، بزينتها، بزخرفها، أين الزهد؟ إنما لما كانوا مخلصين لله تعالى استوى عندهم كل شيء، فخرجوا عن كل شيء لله تعالى. أما إن تعلقوا بشيء فذلك إنما لا يعد زهدا فيه، بل هو طلب الله وطلب للشيء الشاغل عن الله المبعد عنه ليس زهدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كانت قضية الدنيا إذن كما ترون هي الباعث بالزهد فيها إلى الآخرة، إلى الباقي عند الله تعالى. وهو ما عرفه كثير من العلماء في الزهد كما بينا أنه يكون عنده مال، قال نعم، يزهد فيه، قال الزهد بهذا المال، قال يكون معه 100,000 درهم ويكون زاهدا، قال نعم، إذا زادت لا يحزن، إذا زادت لا يفرح، وإذا نقصت لا يحزن. أو كانت هذه 100,000 درهم في يده ليست في قلبي، كما كان أصحاب الزهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنذكر إذا اتسع الوقت أنواع هؤلاء الزاهدين. وإنما الآن نعبر إلى تعريفات أخرى للزهد بعد هذه، ومرجعها أي مرجع هذه التعريفات إلى ما ذكرنا. وهذا التعريف الجامع الحسن الذي يفهمه المرء ليقرر به سيره إلى الله تعالى من عدمه، أن الزهد في الدنيا أن يزهد المرء في كل ما يشغله عن الله تعالى. ما يشغلك عن الله تعالى انظر إليه، إن حاولت تحصيله وأخرت ما عند الله فتلك هي المشكلة. كل ذلك، المال، النساء، البلد، الشهوات، الدنيا، الرياسة، الجاه، السلطان، راحة النفس، محبة النوم، محبة كذا، محبة كذا، كل ذلك ما كان شاغلا له. هذا مختصر حسن لهذه الكلمة. كل ما يشغلك عن الله تعالى كان شؤما عليك، لم يكن ذلك من الزهد. إذن الزهد أن تزهد في كل ما يشغلك عن الله جل وعلا. ومن ثم كان هذا المعنى يبين معنى آخر من معاني الزهد، لما سئل الإمام أحمد أو سفيان أو غيره عن الزهد، قال الزهد قصر الأمل. الزهد في الدنيا، قال، قصر الأمل، لا يزهد في الدنيا إلا قصير الأمل، قصير الأمل الذي يظن أن غده هو الآخرة، كما قال تعالى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لأنه إذا قصر أمله في الدنيا فإنه لا يعول على شيء فيها، ولا يركن إلى شيء منها، ولا يثق في شيء فان من هذه الدنيا، لأنه كان كل همه في أمله القصير هو لقاء الله تعالى. وهذا هو المعنى، أن الزاهد يحب لقاء الله تعالى، والذي يسير للقاء الله جل وعلا كيف يحمل الدنيا وهو يسير. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى الذي أشرنا إليه في حديثه: مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. لذلك قال لابن عمر وغيره: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه حاله التي يسير بها إلى الله، ليست إلا التزود في سفره حتى يصل إلى أهله، التزود في الغربة حتى يصل إلى أهله مسرورا، أو أنه مسافر لا يحمل معه إلا زاد المسافر، كيف يستثقل مما يمنعه من السفر، كيف يزيد أحماله ويزيد أثقاله التي يسير بها إلى الله تعالى، كيف يكون مسافرا، لا يستطيع أن يحمل ذلك كله على نفسه وعلى كتفه وعلى قلبه وعلى بطنه ويستطيع أن يسير إلى الله تعالى، لا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سنشير إلى هذه المعاني يبين هذا الحال من الزهد في الدنيا، وهو طول الأمل. أن طول الأمل في الدنيا يحمله على التوسع فيها، ويحمله على طلبها، ويحمله على المحافظة عليها، ويحمله على الخوف أن تذهب وأن تنفد. أما من كان لا أمل له إلا في لقاء الله تعالى، وأن يحب لقاء الله تعالى، وأنه يتجهز يجهز جهازه لملاقاة الله، يوشك أن يصل، فكيف يقدم هذه الدنيا، وكيف يتنفس فيها، وكيف تكون همه الذي يعطله عن تجهيز جهازه لسيره إلى الله تعالى وسفره إليه. كان طول الأمل إذن هو السبب في هذه الإعاقة التي تعيق المؤمنين، لأن طول الأمل يعني أنه يسوف للغد ويسوف لما بعد الغد، وإنما يسوف المرء في أعمال الآخرة.